لا يزال المصنف الإمام الحافظ العراقي رحمه الله يعرض لنا وجوه الترجيح فيما إذا تعارضت النصوص ولم يمكن الجمع بينها. وهذا الأمر أدرجه رحمه الله تحت باب مختلف الحديث، يعني ما العمل إذا ما اختلفت الروايات وجاءتنا أحاديث ظاهرها التعارض وأنه لا يمكن الجمع بين هذه النصوص. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على ما إذا تعارضت، إذا ما أمكن الجمع بين النصوص بحمل بعضها على بعض بأن يخصص العام ويقيد المطلق، فلا بد من المصير إلى ذلك لأن هذا يعتبر جمع بين الروايات، والجمع بين الروايات أولى من إهمال بعضها. فإن تعذر الأمر فعندئذ يصار إلى النسخ، والنسخ أن يعرف السابق من الدليلين على المتأخر فيلغى العمل بالسابق ويعمل بالمتأخر، وهذا ما يسميه أهل العلم بالنسخ، خصوصا إذا عرفنا التاريخ، تاريخ ورود النصوص، أو جاء في النصين أو في أحدهما ما يدل على أنه منسوخ. فإن تعذر معرفة الناسخ والمنسوخ عندئذ يلجأ إلى الترجيح، والترجيح أن يقدم أحد القولين ويعمل بأحدهما ويهمل العمل بالآخر. وعرض المصنف رحمه الله تعالى الوجوه المتعددة في الترجيح والمبررات التي تجعلنا نقدم بعض النصوص على بعض، وانتهينا عند قوله السادس والأربعون، كونه يعني النص يدل على الحظر والآخر على الإباحة، فإذا جاء نصان أحدهما يمنع والآخر يبيح نقدم النص المانع على النص المبيح، لأن النص المانع فيه احتياط، فيه احتياط عن النص المبيح، ولذلك قال السادس والأربعون كونه يدل على الحظر والآخر يدل على الإباحة، فالإباحة وإن كانت هي موافقة للبراءة الأصلية لكن لما جاء النص الحاضر المانع قدم النص الحاضر المانع على سبيل الاحتياط، ولأن في النص الحاضر المانع زيادة على الإباحة لذلك قدم ما فيه الزيادة على ما ليس فيه زيادة. قال السابع والأربعون، يعني الوجه السابع والأربعون من وجوه الترجيح، كونه يعني النص يثبت حكما موافقا لحكم ما قبل الشرع، فقيل هو أولى وقيل هما سواء، يعني إذا جاءنا نصان أحدهما يأمر بفعل أمر، هذا الفعل قد أمرت به الأمم السابقة، هذا معنى أنه موافق لحكم ما قبل الشرع، يعني موافق لشرع من قبلنا، فإن توافق الشرائع تعتبر أولى من اختلافها، ولذلك يقول إذا جاء نصان أحدهما يوافق الشرائع السابقة والآخر يختلف عن ما شرع لمن قبلنا، يقول نقدم ما توافقت فيه الشرائع. قال وبعضهم يرى أن الحكم سواء، لأن كل شريعة تستقل بالتشريع، وكل شريعة جاء موافقة مناسبة لأممها، فلا تلازم بين الشرائع، حتى يقال إنما جاء موافقا لمن قبلنا يقدم على ما كان مخالفا أو مبتدئا حكما ليس لمن قبلنا. هذا ما أشار إليه بقوله. قال السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لحكم ما قبل الشرع، فقيل هو أولى، يعني الحكم الموافق، وقيل لا ترجيح، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام استقلت بها، وأحكام ربما خالفت الشرائع السابقة، خصوصا إذا كانت هذه الأحكام فيها من السعة وفيها من التيسير وفيها من رفع الحرج، مما تميزت به شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقيل هما سواء، وقوله وقيل مشعر بأن هذا الحكم يعني ليس بالقوي، أن المسألة سواء إن وافقت أو خالفت. قال الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد فهو أولى، وقيل لا ترجيح، يعني إذا جاء خبران أحدهما يثبت حدا والآخر يسقطه، قالوا فتقديم ما يسقط الحد على ما يثبته أولى، يعني نرجح ما يسقط الحد، لأن الحدود تدرأ بكل شبهة، وهذا النص ما دام جاء فيه ما يدرأ الحد فنقدمه ونجعله أولى من غيره من النصوص. وبعضهم قال لا، ليس بلازم، لأن إقامة الحدود وإثبات الحدود فيها احتياط أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى حد حدود وأمرنا أن لا نتجاوزها، فلا ينبغي أن نترك ما فيه حد إلا بنص صريح قاطع واضح بين. ومثل هذا يعني النصوص التي تأتي مخالفة لإثبات الحد قد يكون فيها تفريط، فالأولى أن يؤخذ بما فيه الاحتياط. هذا وجه من قال بمساواتهما أو بتقديم ما يثبت الحد. قال التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، يعني إذا جاء نصان أحدهما يوافق حكم العقل والآخر يزيد على حكم العقل يعني يخالفه، يقول أهل العلم يقدمون ما خالف حكم العقل على ما وافق مقتضى العقل، لأن مقتضى العقل قد يوافق الهوى، وقد يكون منطلقا من هوى النفس ومن هوى العقل، فإذا جاء حكم شرعي، والأصل في الأحكام الشرعية أنها تكاليف، والتكاليف تتفاوت وتختلف عن الهوى ولا تتوافق مع الهوى، لذلك قال إن ما فيه حزم وما فيه تكليف وما فيه زيادة شرع يتوافق أو يقدم على ما ليس كذلك. كونه يعني أحد الخبرين إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، فكأن ما فيه إثبات زائد على حكم العقل أولى، لأنه يتوافق مع حكم الشريعة، يتوافق مع التكاليف الشرعية. وأما ما كان نفيا وهذا النفي يتوافق مع مقتضى العقل فكأن فيه مطابقة وموافقة للهوى. ثم قال الخمسون: أن يكون أحدهما في الأقضية، يعني الحكم في باب القضاء، وراويه علي رضي الله عنه. يرجح على ما كان في القضاء وهو مخالف لما رواه علي، وهذا مستند لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بفضل بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبين أن هؤلاء أعطوا من العلم في جانب من جوانب المعرفة ما يزيد على غيرهم، فقال: أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأكثركم معرفة بالحلال والحرام معاذ. وهكذا الحديث الذي جاء يبين ما تميز به كل صحابي. يقول: فإذا جاءنا حديثان أحدهما في باب القضاء وراويه علي رضي الله عنه، والآخر في باب القضاء لكنه مخالف لرواية علي، فنقدم ما فيه رواية علي على غيره. وهكذا في باب الميراث إذا تخالف الروايات، فروى زيد بن ثابت رضي الله عنه حديثا في مسائل المواريث وفي مسائل الفرائض، وروى غيره حديثا يخالف فيه ما رواه زيد، فإننا نقدم رواية زيد ونرجحها استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فهذه الأفضلية تشعر بأن عندهم زيادة معرفة وعلم تقتضي ترجيح ما خالفهم فيه غيرهم. هذه هي الوجوه الخمسون التي يرجح بها النصوص إذا تعارضت فيما بينها. وهذه الخمسون وجه يقول ذكرها الإمام ابن الصلاح في كتابه، وأخذها الإمام العراقي وسجلها، لكن له عليها يعني تتبعات وله عليها تعقبات، أوردها في كتابه الذي تعقب فيه ابن الصلاح. وكتابه الذي تعقب فيه ابن الصلاح كنا قد درسناه فيما مضى، وهو ما يسميه العلماء بالتقييد، أو ما سماه صاحبه بالتقييد والإيضاح فيما أغلق، فيما أبهم وأغلق على ابن الصلاح، وهو مشهور باسم تعقبات أو تعليقات الحافظ العراقي على كتاب ابن الصلاح. يقول: أضاف فيه إضافات وزاد وجوها في من وجوه الترجيح بلغت عنده ضعف ما كتبه ابن الصلاح، يعني نحو 100 وجه، وينبغي لمن أراد أن يقف عليها يرجع إلى ذلك الكتاب. وكأن الحافظ العراقي رحمه الله ما أحب أن يكررها في هذا الكتاب، وإنما اكتفى بما ذكره ابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله أيضا لم يكن هو صاحب هذه الترجيحات، وإنما أخذها عن كتاب الإمام الحازمي. الإمام الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، أو في كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، أشار إلى بعض وجوه الترجيح. قال: أن يكون أحدهما في الأقضية وراويه علي رضي الله تعالى عنه، أو في الفرائض وراويه زيد بن ثابت، أو في الحلال والحرام وراويه معاذ بن جبل، وهلم جرا. فالصحيح الذي عليه الأكثرون كما قال الحازمي الترجيح به. قال وقد اقتصر الحازمي على ذكر هذه الخمسين وجها. قال وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كي لا يطول به هذا المختصر. قلت وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره من وجوه الترجيحات فرجح مقابله يعني المرجوح عند الحازمي أو نفى الترجيح بأن سوى بين الحكمين. قال وقد زاد الأصوليون كالإمام فخر الدين الرازي والسيف الآمدي يعني في كتبهم التي ألفوها في الأصول وأتباعهما وجوها أخرى للترجيح إذا ضمت إلى هذه زادت على المئة. قال وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح يعني في تعقباته فليراجع من هنالك فليراجع من هناك يعني في تلك أو في ذلك الكتاب. وقد اقتصرت هنا على ما أودعه المحدثون كتبهم والله أعلم. هذا ما قاله الحافظ العراقي رحمه الله فيما يتعلق بمسألة الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان مختلف الحديث. أما ما ذكره الشيخ زكريا في هذا الباب فهو قريب من ما ذكره الحافظ العراقي وحان يعني وقت دراسة ما كتبه رحمه الله. قال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى مختلف الحديث أي معرفته وهو من أنواع وهو من أهم الأنواع يعني في علم الحديث وقد تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الفقه والحديث وأول من تكلم فيه الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الحديث الذي هو جزء من كتاب الأم. ثم صنف فيه أبو محمد بن قتيبة كتابه المسمى بمختلف الحديث ومحمد بن جرير الطبري وغيرهما أو غيرهما. قال والمتن أي متن الحديث الصالح للحجية وهنا ينبغي أن نفهم شيئا جديدا وهو أنه لا يصار إلى الكلام في مختلف الحديث إلا إذا كانت النصوص صحيحة يعني إذا صحت الروايتان التي ظاهرهما التعارض. أما إذا كانت إحدى الروايتين صحيحة والأخرى ضعيفة فهذه لا ينظر في الروايتين على أنهما من مختلف الحديث بل يرجح بينهما بأن يعمل بالصحيح حتى منهما وترد الرواية المرجوحة فترد الرواية الضعيفة وتأخذ الرواية الصحيحة لأن اختلاف الحديث إنما يكون فيما تساوت فيه الدرجات من حيث الصحة والضعف. إذا جاء حديثان متضادين يعني أحدهما صحيح والآخر ضعيف يؤخذ يعمل بالصحيح ويترك الضعيف فهذا لا يسمى مختلف الحديث وإنما هذا له اسم عند علماء المصطلح وهو المعروف والمنكر. وإن كان ثقة الحديث مروي عن ثقتين وأحدهما أرجح فنسمي المقبول منهما مع محفوظ والآخر نسميه شاذ. يعني يقول إذا كان المتن مقبولا بمعنى أن الحديث ثبت صحته في هذه الحال إذا تعارض مع حديث مثله صحيح وهذا ما ضرب به المثل في أول الباب مثل حديث لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد هذان الحديثان يعني بمعنى واحد تعارضا مع حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا فهي حديث صحيحة السند والمتن وظاهرهما التعارض فهنا ينظر إن أمكن الجمع بينها صار الناس إلى الجمع كما أشار إلى ذلك المؤلف حيث حمل قوله لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها، وحمل فر من المجذوم وحديث لا يورد على أن هذه قد تكون أسبابا، والأسباب قد تتحقق وقد لا تتحقق. لكن إذا جاء حديث صحيح وضعيف فنحن نسمي الصحيح منها معروف والضعيف منها منكر، أو إذا جاء حديث رواه رواة واختلفوا فبعضهم كان أكثر عددا وأكثر ثقة، عندئذ نقدم رواية الثقة على رواية القليل، ونقدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ، وهذا ما نسميه بالحديث الشاذ والحديث المحفوظ. وقد عرضنا لهذه الأشياء أو لهذه الأحكام في ما سبق من الكلام حول علوم الحديث. ثم يقول لنا الشيخ زكريا رحمه الله: أي متن الحديث الصالح للحجية إن نافاه ظاهرا. وقولهم ظاهرا هذا القيد لا بد منه، لأن علماء الحديث يقطعون ويقولون إنه لا يمكن أن يرد حديثان صحيحان متعارضان، يعني تعارض حقيقي، بل إنه ورد عن بعض أهل العلم أنه كان يتحدى أن يأتيه الناس بحديثين، وهذا الكلام نقل عن ابن خزيمة رحمه الله وغيره، أن يؤتى بحديثين صحيحين متعارضين تعارضا حقيقيا. قالوا لأن هذه الأحاديث مصدرها الشرع، ولا يمكن أن يصدر من الشرع أمرا متناقضا، وإن كان أمر أو شيء قد وجد فلا بد فيه من علة هي التي أوجدت هذا التعارض، فعندئذ يصار إلى الترجيح، وعندئذ يصار إلى الجمع، فيبين الخطأ الذي وقعت فيه بعض الروايات، وينبه على الصحيح من هذه الروايات. أي فلا تنافر أي منافاة بينهما، بل يصار إليه ويعمل بهما، يعني يصار إلى الجمع ويعمل بهما، فهو أولى من إهمال أحدهما. ثم ضرب مثل كمتن لا يريد، قال بكسر الراء ممرض على مصح، المساوي لمتن فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني من حيث الثبوت، المشار إليه بعد متن لا عدوى ولا طيرة، إذ الثالث وهو متن لا عدوى ولا طيرة مناف للأولين، وهو لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال فزعم جماعة نسخهما، يعني نسخ هذين الحديثين فر من المجذوم ولا يورد، والحق الجمع بينهما كما ذكره بقوله فالنفي للعدوى في الثالث إنما هو للطبع، أي لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن الجذامة أو من أن الجذامة والبرصة ونحوهما تعدي بطبعها، ولهذا قال في الحديث فمن أعدى الأول، أي إن الله هو الذي ابتدأ في الثاني كما ابتدأه، أي أن الله هو الذي ابتدأه في الثاني كما ابتدأه في الأول. والنهي والأمر في حديثي لا يورد وفر عدوى أي سريعة كناية عن فرارك من الأسد للخوف من المخالطة التي جعلها الله سببا عاديا سببا عاديا للإعداء. قال وقد يختلف عن سببه وقد يتخلف عن سببه، يعني المرض، كما أن النار لا تحرق بطبعها ولا الطعام يشبع بطبعه ولا الماء يروي بطبعه، وإنما هي أسباب عادية. قال وقد وجدنا من خالط المصاب بشيء مما ذكر ولم يتأثر به، ووجدنا من احترز عن ذلك الاحتراز الممكن وأخذ به، يعني أخذ به المرض فلم يفده الاحتراز، مما يدل على أن الأسباب قد تؤخذ، يأخذ الإنسان بالأسباب ومع ذلك يتخلف الحكم. قوله وممرض في الحديث من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض، ومصح من أصح إذا أصاب ماشيته مرض ثم صحت منه. أولى أو وإن لم يكن الجمع بينهما، يعني بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، فإن نسخ بدا، أي فإذا ظهر نسخ فاعمل به، أي بمقتضاه، لأنه يتعين العمل بواحد من النصين، ولأن الشريعة جاءت ليعمل بها الناس، ويستحيل أن تكون فيها المتناقضات. لذلك أول خطوة نخطوها هي الجمع، فإن لم نتمكن من الجمع عندئذ نلجأ إلى النسخ، فإن لم نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ عندئذ يصار إلى الترجيح، وهو المرتبة الثالثة. قال أولى أي وإن لم يبدو نسخ فرجح أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن أو المتعلقة بإسناده، يعني إما بالمتن أو بالسند، فكون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة، فهذا من باب الترجيح في السند. وككثرة الرواة أو صفاتهم، وهذا أيضا من باب الترجيح في السند. قال وعملا بعد النظر في المرجحات بالأشبه، أي بالأرجح منها، فإن لم تجد مرجحا فتوقف عن العمل بشيء منهما حتى يظهر الأرجح. قال وقد ذكرت في لب الأصول، يعني في كتاب لب الأصول الذي ألفه الشيخ زكريا الأنصاري، كالأصل، يعني ذكرت وجوه الترجيح كما ذكرها الحافظ العراقي، يعني 50 وجها مع زيادة ما هو أقعد، يعني أكثر تقعيدا مما ذكر هنا في هذه المسألة، أي مما ذكر الحافظ العراقي. وكأنه رحمه الله يردنا إلى كتابه لب الأصول، ويقول من أراد أن يعرف وجوه الترجيحات فليرجع إلى كتاب لب الأصول، حيث أورد فيه كل وجوه الترجيح بين النصوص المختلفة. ثم قال رحمه الله باب المراسيل الخفي إرسالها. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في هذا الباب: خفي الإرسال والمزيد في متصل الأسانيد، وعدم السماع واللقاء يبدو به الإرسال ذو الخفاء، كذا زيادة اسم راو في السند إن كان حذفه بعن فيه ورد، وإن بتحديث الأتى فالحكم له مع احتمال كونه قد حمله عن كل إلا حيث ما زيد وقع وهما وفي ذين الخطيب قد جمع. بعد أن تكلم على مسألة مختلف الحديث انتقل الكلام على باب لطيف من أبواب علوم الحديث، وهذا الباب الذي جمعه أو ذكره هنا جرت عادة المحدثين أن يجعلوه بابين، الباب الأول يسمونه المراسيل الخفي إرسالها، أو يسمونه بالمرسل الخفي، والباب الثاني المزيد في متصل الأسانيد، وهما قضيتان. ومن العجيب أن يجمع المؤلف بينهما ولم يذكر العلاقة، علاقة الجمع بين البابين. عندما تحدث علماء المصطلح على الحديث المرسل قالوا إن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حددوه برواية التابعي، وبعضهم اشترط الكبير في أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وعللوا رد المرسل لأن الراوي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وجرت عادة المحدثين أن يستخدموا لفظ المرسل في كل انقطاع في السند، لكن المتأخرين أو لكن بعض المحدثين قصر المرسل على الانقطاع بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمونه بالمرسل هكذا إطلاقا. ثم وجد من تعليلهم ما أطلقوا عليه وصف المرسل الخفي، وهذا القيد وهو قوله الخفي أو هذا الوصف أرادوا به التمييز بين هذا النوع وبين المرسل الجلي. والمرسل الجلي يقوم على عدم الإدراك، فيعرف الناس من خلال الوفيات والمواليد أن الراوي لم يدرك من روى عنه، فهذا أمر معروف. وإن كان بعض المحدثين يروي به، لكن استقر العلماء على عدم الاستدلال به للعلة القائمة وهي الانقطاع. أما المرسل الخفي فهذا لا يتكشف إلا لمن سبر السند وتتبع الرواية، حيث إن الراوي في الغالب إما أن يروي عمن أدركه، أو يروي عمن لقيه، أو يروي عمن سمع منه، فإن روى عمن سمع منه فهذا هو السند المتصل، لكن إن روى عنه مع سماعه منه شيئا لم يسمعه منه مباشرة وسمعه بواسطة وأسقط الواسطة فهذا الذي يسميه العلماء بالتدليس، ومع ذلك يسمى مرسل خفي، لأنه في حقيقته غير متصل. وقد يلقى التلميذ الشيخ لكنه ما سمع منه شيء ثم يروي عنه، فهذا هو الإرسال الخفي، لأن الراوي ما أوهمنا كما فعل الراوي الأول الذي سمع بعض الحديث. وتارة يتعاصر الراويان، وربما عاشا في بلد واحد لكنهما لم يلتقيا، فإذا روى أحدهما عن الآخر كانت الرواية إرسالا خفيا حيث لم يثبت لقاؤهما. ولذلك كان الإمام البخاري رحمه الله يحرص كل الحرص على أن يثبت السماع للراوي الذي يروي عن شيخه لينفي كل احتمال من تدليس أو إرسال خفي. ولذلك يقول العلماء إن معرفة الإرسال الخفي من دقائق العلوم والتي لا يعرفها إلا من تتبع الروايات وعرف تواريخ الرواة وعرف تلاقي التلاميذ مع الشيوخ وغير ذلك. فيذكر هنا حكم الحديث المرسل الخفي الإرسال، يقول هو منقطع لأن التلميذ ما سمع من الشيخ، وإن كان احتمال الاتصال وارد من حيث إن التلميذ عاصر الشيخ، أو احتمال أنه لقيه، أو احتمال أنه سمع منه غير ذلك الحديث. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله نافح عن هذا النوع من الرواية وحمله على الاتصال اكتفاء بالمعاصرة، يقول خصوصا إذا كان التلميذ لم يعرف عنه التدليس، فكأنه أثبت الاتصال، وما لم يتصل ألحقه بالرواية المدلسة. ثم أشار رحمه الله إلى أمر آخر، وهو أحيانا تأتينا نصوص نجد التلميذ يروي مرة فيها عن شيخ ومرة يروي فيها عن شيخ الشيخ، كما هو مثلا في بعض الروايات هشام بن عروة يروي عن أخيه عروة بن الزبير، يروي هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها مباشرة. فهذا النوع من الرواية الذي يأتي على هذه الأحوال يحتمل أمرين، إما أن يكون التلميذ ما سمع من شيخ الشيخ لكنه روى مرة فأظهر الواسطة، وروى مرة فأسقط الواسطة، وبعضهم يقول لا، الأمر يحتمل أنه سمع الحديث بالواسطة ثم بعد ذلك علا في سنده وسمع الحديث من شيخ الشيخ، فإذا هو له روايتان، رواية نازلة ورواية عالية، فتارة يرويه بالعلو وتارة يرويه بالنزول. فإذا رواه بالنزول فيكون الراوي الواسطة زائدا في السند حيث إن عنده رواية عالية، وهذه الزيادة هي التي يسميها العلماء بالمزيد في متصل الأسانيد. ولو نظرنا إلى ارتباطها برواية المرسل الخفي لوجدنا أن هناك مقابلة بين المرسل الخفي وبين المزيد في متصل الأسانيد، لأن وجه من وجوه الاحتمالات في باب المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الحديث مرسلا لكن الإرسال خفي، لأن حكم الانقطاع غير واضح، ولأن عدم لقاء التلميذ بالشيخ فيه خفاء، خصوصا ما دام أنهم تعاصرا، وفي بعض الأحيان يكون قد جمعهم بلد واحد، كما يذكر أهل العلم من أمر الحسن البصري رحمه الله، فإن الحسن البصري من التابعين وكان يسكن البصرة، وتارة سكن المدينة، وأبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاصر الحسن البصري أبا هريرة، لكنه ما لقيه، لأن أبا هريرة لما كان في المدينة كان الحسن في البصرة، وعندما قدم أبو هريرة البصرة كان الحسن في المدينة. لكن جاءت بعض الروايات أو كثيرا ما يروي الحسن عن أبي هريرة، فالعلماء يقولون هذا مرسل، ويعدونه من المراسيل الخفية، لأن الانقطاع فيها غير ظاهر، خصوصا وأن بعض الروايات جاء فيها قول الحسن حدثنا أبو هريرة، فبعض أهل العلم رد هذه الرواية واتهم الرواة عن الحسن بأنهم أخطأوا، واعتبر ذلك علة في الرواية، لأنه ثبت عندهم أن الحسن لم يلقى أبا هريرة فضلا عن أن يقول حدثنا. وبعضهم أول قول الحسن حدثنا أبو هريرة بأنه حدث أهل البصرة، وإن الحسن البصري واحد من أهل البصرة، فكأنه حدثه ضمن تحديثه لأهل البصرة، واعتبروا هذا من أنواع المراسيل الخفي إرسالها. إذن فالعلاقة بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد علاقة مقابلة، فإذا أثبتنا السماع ونفينا الإرسال يكون الراوي الزائد مزيدا في المتصل في السند، وإذا حكمنا بضرورة ذكر الزائد في السند حكمنا على الرواية التي حذف منها هذا الزائد بأنها رواية مرسلة والإرسال فيها خفي. المرسل الخفي والحديث المدلس، التدليس فيه إثبات للقاء بين التلميذ والشيخ، لأن بعض الروايات التلميذ يقول فيها سمعته، لكنه في الرواية التي يرويها بالعنعنة هو لم يسمعها من الشيخ مباشرة، سمعها بواسطة فأسقط الواسط، فيكون عدم السماع في هذه الرواية بعينها. ولذلك العلماء إذا روى المحدث أو إذا روى الراوي الذي عرف بالتدليس متى ما صرح بالسماع اندفعت تهمة الايه؟ تهمة التدليس. لكن إذا روى بالعنعنة هنا تظهر تهمة التدليس وتقوى، ولذلك لا يقبل العلماء منه الخبر حتى يصرح فيه بالسماع. أما الحديث المرسل الخفي هو أساسا ما يستخدم فيه السماع، كل الروايات فيه بالعنعنة أو لفظ يحتمل السماع، كان يقول قال فلان إن فلان روى عن فلان وهكذا. يقول ليس المراد هنا بالإرسال ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل، لكن نحن سبق أن أشرنا إلى أن هذا التعريف ليس دقيق، ما عرف به بعض علماء المصطلح الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي ليس دقيقا، لأنهم يقولون لو كان الصحابي هو الساقط وحده لما ضر سقوطه، إذ الصحابي عدل، لكن احتمال سقوط راوي آخر مع الصحابي هو الذي جعلنا نرد الحديث المرسل. ولذلك تعقب العلماء تعريف الإمام البيقوني للحديث المرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا هذا التعريف ليس دقيق، وهذا أيضا ما أشار إليه الحافظ العراقي هنا لا يعد دقيقا كما هو المشهور في حد المرسل، وإنما المراد هنا مطلق الانقطاع. والمتقدمون يستخدمون كلمة الإرسال بمعنى الانقطاع. ثم الإرسال على نوعين، ظاهر وخفي. فالظاهر أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، كان يروي مالك يعني ابن أنس رحمه الله مثلا عن سعيد بن المسيب، فإن مالكا لم يدرك سعيدا، مالك لم يدرك سعيد، مالك ولد سنة 97 أو نحوها أو 94، وسعيد بن المسيب توفي أقل من ذلك، وكحديث رواه النسائي من رواية القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم نام حتى أصبح، الحديث فإن القاسم لم يدرك ابن مسعود. فهذا إرسال واضح. قال والخفي يعني والإرسال الخفي هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، فهذا يشترك فيه الإرسال الخفي مع التدليس، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، فما دام لم يسمع منه مطلقا فهذا هو الإرسال الخفي. وهنا يفرق بين الإرسال الخفي وبين الإيه؟ وبين التدليس. أو عمن عاصره ولم يلقه، وهذا أيضا يعتبر إرسال خفي وليس تدليسا، فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث لكونهما يعني الراويين قد جمعهما عصر واحد. قال وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين، في الحقيقة النوع الأول منه وهو أن يروي عمن سمع ما لم يسمع. قال وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل إلا هو المراسيل الخفي إرسالها. والإمام العلائي عقد له باب وفصل في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وبين حكم الحديث المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر. قال فتبعته على ذلك. قال ويعرف خفي الإرسال بأمور، أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، كان يقول فلان لم يسمع من فلان، أو يعرف ذلك بوجه صحيح، قال كحديث رواه ابن ماجة من رواية عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله حارس الحرس. فإن عمر لم يلقى عقبة يعني وإن تعاصر، كما قال المزي في كتابه الأطراف يعني في كتابه المسمى بتحفة الأشراف في معرفة الأطراف، فلما نص على أنه لم يلقه وإن كان قد تعاصر فيعتبر هذا من الأحاديث المرسلة الخفي إرساله.